خلي فكرك عمي، احفظ المستهل وساعدني بالجواب، يساعدك ان شاء الله الحسين ويقضي حاجتك دنيا واخره. ذكرياتك يا حسين عشت وياها وخذنا معناها، ذكرياتك يا حسين عشنا وياها وخذنا معناها، بالفكر بالفكر خالدة بكل عصر، ذكرياتك يا حسين عشنا وياها وخذنا معناها. ذكرياتك يا حسين عشنا وياها وخذنا معناها، ذكرياتك يا حسين عشنا وياها وخذنا معناها، بالفكر بالفكر خالد بكل عصير، ذكرياتك يا حسين عشنا وياها وخذنا معنا، ذكرياتك ذكريات أخذنا مع بالفكر بالفكر بالخالدة خالدة بكل عصير، ذكرياتك ذكرياتك يا حسين عشنا وياها، اي والله عشنا وياها وخذنا معناها، بالفكر بالفكر خالد بكل عصير، ذكرياتك يا حسين الك الك وياها وخذنا وخذنا معنا، ذكرياتك بالفكر بالفكر خالد بكل عصر خالد بكل عصر، ذكرياتك ذكرياتك عشنا وياها وخذنا مع قبل لا نبدي نصور صور عن جوهر صفاتك، قبل لا نبدي نصور صور عن جوهر صفاتك، ناخذ استعراض وافي عن معالم ذكرياتك، من الولادة للشهادة تكرست للحق حياتك، منبرك أصبح جامعة ينطي دروس ومنفعة، وإحنا بفكرنا نتابعه وعن وعي نتبع خطاتك، وعن وعي نتبع خطاتك، يا الحياتك للناس جامعة صارت، جامعة صارت للعدل شارت، يا الحياتك للناس جامعة صارت للعدل شارت، فكرتك تستمر خالدة بكل عصر، ذكرياتك ذكرياتك عشنا وياها وخذنا معنا، ذكرياتك بالفكر خالد بكل عصر ذكرياتك يا حسين عشنا وياها وخذنا مع الرجاء. اخواني بلا تصديق رحم الله والديكم الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم. ندرس افاق الحياة الحرة من ابعاد فكرك، ندرس افاق الحياة الحرة من ابعاد فكرك، مصدر الاعراف ذاتك يلي كنز العلم صدرك، درس موضوع اكتسبنا وهالدرس قطرة من بحرك، بمجمل الفكرة الواعية عرفنا الحياة السامية يا رميز أهل التوعية ومشعل التاريخ عمرك ومشعل التاريخ عمرك يا منار الأفكار فكرك الخالد للعدل رايد يا منار الأفكار فكرك الخالد وللعدل رايد بحكمتك منتصر خالد بكل عصر ذكريات عشنا وياه خدنا ذكرياتك بارك الله بك بارك الله بالنشان بالفكر بالفكر خالدة خالدة بكل ذكرياتك ذكريات وخذنا مع نقدس نقدس المنبر ونعرف ليش هالمنبر والله تقدس نقدس المنبر ونعرف ليش هالمنبر تقدس هذا منبر للتعاون للعدل للحق تكرس وهذا محفل للمواعظ للوعي للعز تأسس بهاي المجالس نتصيل باكر عليها ننسئل منها والله منها شعرفنا يا فصيل ويا درس بيها تدرس ويا درس بيها تدرس يلتناشد عالحال تدري شدرسنا من مجالسنا يلتناشد عالحال تدري شدرسنا من مجالسنا مدرسة وتزدهر خالد بكل عصير ذكرياتك عشنا وياها خدنا ذكرياتك ذكرياتك يا حسين عشنا وياها خدنا معنا بالفكر بالفكر خالدة خالدة بكل عصير ذكريات عشنا وياها أوي يا لي الرجاء بلا عادة نقدس المنبر ونعرف ليش هالمنبر تقدس هذا منبر للتعاون للعدل للحق تكرس وهذا محفل للمواعظ للوعي للعز تأسس بهاي المجالس نتصيل باكر عليها ننسئل منها شعرفنا يا فصيل ويا درس بيها درسنا ويا درس بيها درسنا يلتناشد على الحال تدري شدرسنا تدري شدرسنا من مجالسنا ويلتناشد على الحال تدري شدرسنا من مجالسنا مدرسة وتزدهر خالدة بكل عصر ذكرياتك عشنا وياها وخذنا وخذنا ذكرياتك ذكرياتك عشنا وياها بالفكر بالفكر خالدة خالدة ذكرياتك يا حسين عشنا وياها أوالي هي مو حالة خطيب بخطبته يجلب نواظير هي محالة خطيب بخطبته يجلب نواظر ولا قصيدة شعر حتى نقول بحدود المشاعر. المسألة مسألة فكرة تحرك أصحاب الضماير. خل نسأل بكلمة وراع يا شخص من عدنا انتفاع، وش قدمت للمجتمع، وش قدمت للمجتمع هالمجالس والمنابر، هالمجالس والمنابر قدمت للأجيال فكر هاديها وسر معانيها. قدمت للأجيال فكر هاديها وسر معانيها. عالعدل تقتصر خالد بكل عصير. ذكرياتك يا حسين عشنا عشنا أخذنا مع ذكرياتك. ذكرياتك بالفكر بالفكر خالدة خالدة آه. ذكرياتك يا حسين ها وخذنا مع ذكريات. ذكريات حسين مو بس على القصايد والخطابة. ذكريات حسين مو بس على القصايد والخطابة. كتب نهجة والأجانب حصلوا من هالكتابة. صنعوا وتقدموا واحنا على الشغب والاستغابة. وحسين ما راد الجهل راد العلم ويا العمل. عالحج الفارغ لا نضيل اش ننطي للسائل جواب، اش ننطي للسائل جواب. نصيح يا حسين تريد ندرس ابعادك هدف ارشادك ارشادك. نصيح يا حسين تريد ندرس ابعادك هدف ارشادك. فكرة ما تندثر خالدة بكل عصر. ذكرياتك ذكريات عشنا وياها. الله الله ذكرياتك ما شاء الله ما شاء الله. عشنا وياها بالفكر بالفكر خالدة خالدة. ذكرياتك ذكرياتك يا حسين عشنا وياها. آه ذكريات حسين مو بس عن القصايد والخطاب. ذكريات حسين مو بس عن القصايد والخطاب. كتب نهجة والأجانب حصلوا من هالكتابة. صنعوا وتقدموا واحنا على الشغب آه من الشغب والاستغابة. وحسين ما أراد الجهل راد العلم ويا العمل. عالحج الفارغ لا نضيل عالحج الفارغ لا نضيل. اش ننطي للسائل جواب، اش ننطي للسائل جواب. نصيح يا حسين تريد ندرس ابعادك هدف ارشادك. نصيح يا حسين تريد ندرس ابعادك هدف إرشادك فكرة ما تندثر خالد بكل عصر إلك إلك ذكرياتك يا حسين بارك الله بالنشامة ذكريات بالفكر خالد خالد بكل عصير ذكريات عشنا وياه أول حسين راد الأمة تصحى وتوصل الأعلى مراتب مراتب حسين راد الأمة تصحى وتوصل الأعلى مراتب ما يريد الجهل إلها والعلم عند الأجانب راد خير المجتمعنا حسين ما راد المتاعب رايد من الأمة تجيد حتى تحصل على المجيد ومراد منها تعتمد على المعاجز والمناقب على المعاجز والمناقب نقول يا حسين نقول انت تهدينا اي والله انت تهدينا الفكر هادينا وبعد نقول نقول يا حسين نقول انت تهدينا الفكر هادينا بصرختك مقتدر خالد بكل عصر ذكرياتك ذكريات عشنا وياها وخذنا بارك الله بكم ذكريات بالفكر خالد خالد ذكرياتك ذكرياتك يا حسين بهالهدف بهالهدف احنا نصبنا المجلس وخذنا المنافع بهالهدف احنا المجلس بهالهدف احنا نصبنا المجلس وخذنا المنافع عرفنا يا حسين انت عزتنا انت عزنا وانت للأمة تدافع وانت ملجأ وانت ملجأنا وكهفنا وانت يوم الحشر شافع مولدك تحرير البشر ونورك الوضاح انتشر والعالم العلو ازدهار وبدرك بهالناس ساطع وبدرك بهالناس ساطع انت نور الاحكام وانت رائدها وسرعة قايدها انت نور الاحكام وانت رائدها وسرعة قايدها شعلتك بالنصر خالد بكل عصر ذكرياتك ذكريات عشنا وياها ذكرياتك ذكرياتك عشنا وياها بالفكر خالد خالد بكل عصير ذكرياتك على صدر النبي يا حسين تربي على صدر النبي يا حسين تربي عين ليك دوم دوم تربي لك بالطف يا ابو السجاد تربى يجعل بيها الشفا رب البرية. صل على محمد. من وجد الذبيح عقول تغفر، من وجد الذبيح عقول تغفر، جروحي من تطيب ردود تغفر، ذنوبك لا تصير جبال تغفر، وحق الله بوصول الغاضرية. والسلام عليكم ورحمة الله.